احرصوا يا أحبابنا على أن يكون مستقبلكم أحسن من ماضيكم، وارفضوا الكسل، فإن الكسل استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أراد الرفعة والرقي إلى المقامات السنية يتعب ويعمل ويكن في ازدياد لعمل الآخرة ويطرح الكسل وراء ظهره، هذا دليل المفلحين.